بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيه بهذا الحديث المشهور في بابه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. السلم هو استلام الثمن وتأجيل تسليم المبيع. استلام الثمن في العقد أثناء العقد في المجلس، وتأجيل تسليم المبيع. عرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، يعني يقدم الثمن ويؤخر تسليم المبيع. السلم يقدم الثمن ويؤخر تسليم المبيع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه القيود وهذه الضوابط حتى لا يقع الغرر والغبن عندما لم يكن معلوما، سيبين مؤلف هذا الأمر، ولم يكن منضبطا قد يحصل نوع من الغبن والغرر عندما يكون في جهالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليسرف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. ويصح السلم في كل ما ينضبط في الصفة، وما لا ينضبط بالصفة قالوا كالجواهر فإنها ما تنضبط بالصفة فلا سلم فيها. فلا بد أن تنضبط في الصفة. قالوا: لو كان السلف أو السلم يعبرناه على نفس التعبير، لو كان السلم مثلا في التمر لا بد أن يعرف النوع، البلد، النوع سكري أو برحي، البلد هل هو موجود في منطقة الفلانية أو الأخرى، الكمية، القديم، العام الماضي، كان ثمر العام الماضي أو العام الحالي. فحتى ينضبط يكون بهذه الأوصاف. إذن أول شرط في السلم هو أن يكون ينضبط بالصفة، هذا أول شرط، أن ينضبط بالصفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر قدره بما يقدر عليه من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. أيضا يحدد العدد فيه إما بكيل أو وزن أو ذراع أو عدد، يعني إما كيل 60 صاعا من التمر أو 100 كيلو وزنا، يعني ما هي الكمية التي سوف يستلمها ذلك الرجل في عملية السلم. لأن الثمن الآن قدم، الثمن الآن قدم في مجلس العقد، أعطيك الآن 100,000 ريال، تعطيني بعد سنة 60 صاعا من التمر. هذا هو السلم. السلم أن يقدم الثمن في مجلس العقد وأن يؤخر استلام السلعة. من يستفيد من هذا؟ كلاهما مستفيد. الذي أخذ الثمن هو يأخذ ثمنا بأقل من قيمته ولا شك، لكن ليس عنده مال الآن يوفر هذه السلعة، فيأخذ هذا المال ليوفر هذه السلعة بعد 6 أشهر بعد سنة، ثم الطرف الآخر يأخذ هذه السلعة في وقت يستفيد في بيعها أكثر من قيمتها السابقة. فمثلا يأتي شخص إلى صاحب مزرعة يقول أنا أشتري منك الحصاد لهذه المزرعة في عملية السلع، أعطيك الآن المبلغ. صاحب المزرعة ما عنده فلوس وما عنده مال بحيث يعمل في هذه المزرعة، فيرضى المزرعة ممكن تدخل له 120 ألف 130 ألف، فيرضى ب70 ألف حتى يكسب وتنتج هذه المزرعة. لو لم يكن هذا لم استفد ولم يأخذ شيئا، والذي قدم المال سوف يستفيد في وقت الحصاد ويكسب ذلك المال. فكلا الطرفين قد استفاد، لكن لا بد أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين المؤلف هنا، أولا لا بد من ضبط السلم بالصفة وضبطه بالعدد، إما بالكيل أو الوزن أو الذراع، أو عدد مثلا 10 سيارات يستلمها بعد 6 أشهر ويأخذ الثمن الآن مقدما. قال وجعل له أجلا معلوما. أيضا الشرط الثالث يقول أن يكون له أجل، أن يكون له أجل، والرابع أن يكون أيضا معلوما، أن يكون أيضا معلوما. والقول الثاني بالنسبة للأجل، القول الثاني هو جواز السلم في الحال، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين. يعني بإمكان السلم أن يعطى قريبا، يعطى المال وبعد 2 أو 3 أيام يأخذ البضاعة والسلعة، لكن المؤلف هنا قال لا بد أن يكون لأجل، يعني يكون فيه أجل وبعيد. معلوما أيضا يكون هذا الأجل معلوم، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. يشترط في السلم أن يأخذ الثمن قبل التفرق، يعني في مجلس العقد، في أول المجلس الذي تم فيه عقد إيش؟ السلم. قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. أيضا كذلك يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، يعني يعطيه المال الآن 100 ريال ثم أعطاه بعد ذلك 100. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، على أنه يعطي 20 صاعا بعد 6 أشهر وأعطيك 20 صاعا بعد 8 أشهر، أيضا يكون هذا لا بأس فيه. يقول المؤلف يعطى على أجزاء متفرقة لكن في أوقات معلومة، يحدد له في أوقات معلومة. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، يعني أسلم في شعير وبر، يعطى 60 صاعا من الشعير و20 صاعا من البر، أخذ ثمنهما الآن قبضهما، يقول ما يجوز حتى يحدد الشعير قيمته مبلغ وقدره، والبر مبلغ وقدره، لا بد أن يحدد المبلغ ويحدد أيضا المال الذي سوف يسلم إياه في ذلك الوقت. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، أسلف الآن في تمر لا يجوز أن يصرف إلى بر، الاتفاق والعقد تم على شيء لا يصرف إلى غيره، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه كذلك، ولا الحوالة به. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يعني قبل أن تقبضه ما يصح أن تبيعه. والقول الثاني أنه جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته، يعني هو في ذمته وسوف يكون هذا المال متوفرا في وقته فباعه قبل قبضه. قالوا القول الثاني أنه يصح ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أيضا الشيخ ابن عثيمين. قال ولا الحوالة به، يعني شخص الآن أخذ المال على أن يسلم البضاعة بعد 6 أشهر ثم قال لمن دفع المال أنا أحيلك إلى فلان تأخذ منه القدر هذا 60 صاعا من التمر، يقول المؤلف هنا: ما تجوز الحوالة. والقول الثاني وهي رواية عندنا في المذهب أنه يجوز ذلك، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهي تدخل في عموم الحوالة. قال: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنه فسخ. تجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنه فسخ. الآن تم العقد بين المسلم والمسلم له على أن يعطيه 100,000 ريال ويستلم 60 صاع. بعد شهر جاء المسلم له وقال: أقلني أقلني، يعني نفسخ العقد ونلغي العقد. قال: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه. أو الطرف الثاني قال: أقلني خلاص، أعطني مالي ولا أريد البضاعة. أو الطرف الأول قال: كذلك خذ مالك ولا تطلب مني بضاعة. قال: وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنه فسخ، يفسخ فيه هذا العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره. القرض من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق بين الناس هذا القرض. قال: عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا وهي صغيرة في السن، فلما جاء صاحبها يريد أن يأخذ هذه البكرة نظر أبو رافع إلى ما يوجد من هذه الإبل فلم يجد قال إلا خيارا رباعيا، يعني رباعية في أسنانها، فهي أكبر في السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أنت استلفت مثلا 1,000 ريال وعند الوفاء أعطيته 1,100، أو أعطيته 1,000 وهدية قارورة طيب، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم، لو اشترطت هذه الزيادة لدخلت في باب الربا. لو الذي أقرضك قال: أنا أقرضك 1,000 لكن بشرط أن ترد علي 1,100، بشرط أن ترد علي 1,000 وهدية، هنا دخلت في الربا، وهذا لا يجوز. لكن لو أن الذي اقترض أعطى ذاك الرجل من عنده فهذا من المحمود الذي يثنى عليه. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، من اقترض شيئا فعليه رد مثله، أي لا يرد إلا مثله، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يبعد فيه عن الربا. قال: ويجوز أن يرد خيرا منه، ويجوز أن يرد خيرا منه، لكن بل هو ربما يكون أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. لكن بالشرط الذي أشرت إليه آنفا ألا يكون ذلك بشرط، فإذا كان بشرط فإنه يحرم بإجماع العلماء، لأنه يدخل في باب الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: وإن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وإن أجله أجله لم يتأجل. قال: وإن يقترض تفاريق، يعني اقترض من شخص 200 ريال ثم اقترض 200 ريال ثم اقترض 200 ريال، يعني اقترضها مفرقة وردها جملة، عندما سدد أعطاه 600 ريال. قال: ويرد جملة إذا لم يكن شرط، يعني هو جائز إلا إذا كان هناك شرط، إلا إذا كان هناك إيش؟ شرط من المقرض أن تردها علي بهذا الشكل. قالوا: لأنه قرض جر نفعا، لأنه قرض جر نفعا. ثم قال: وإن أجله لم يتأجل، يعني يقول المقرض: أقرضتك هذا على أن تدفعه لي في العام القادم أو بعد سنتين، يعني أجلوا. في هذا المذهب يرى المنع، يرى المنع، لأن الدين حال فيطالب به مطلقا، يقول: ما إن أقرضته 100 ريال إلا والدين حل عليك سداده مطلقا بعد يوم يطالبك بهذا الدين. يرى المذهب أنه لا يؤجل، لأن الدين حال في الذمة. والقول الآخر في المسألة أن صحة اشتراط التأجيل، وهذا أمر لا يؤثر، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. يعني لا يجوز أن يشترط المقرض من المقترض شيئا، فإذا اشترط شيئا دخل في الربا، في قاعدة من جرى كل قرض جرى نفعا فهو ربا، إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. يعني لو اشترط رهن ليضمن حقه أو اشترط كفيلا ليضمن حقه، فهذه من عقود التوثيقات لا بأس بها. ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض، كانت عادة يتهادون قبل القرض فاستمرت ولا أثر للقرض فيها، فهذه لا بأس بها. لكن أن يهدي المقترض هدية للمقرض، قالوا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع حتى لا يأخذ زيادة على القرض، فيكون في ذلك من في القرض الذي جرى إيش؟ جرى نفعا، فمن باب سد الذرائع أن المقرض لا يقبل شيئا من المقترض حتى يسدد الدين الذي عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. من لزمه دين مؤجل، عليه دين مؤجل، تم هذا الأمر، فإنه لا يطالب في هذا الدين قبل حلول أجله، ولم يحجر عليه من أجله، يعني لا يحجر عليه من أجل أن الدين لم يحل، من أجل أن الدين لم يحل. طبعا وإن أجله في الباب السابق قرض، هذا قرض يا شباب، لكن هنا دين في شراء، دين مؤجل، اشترى بضاعة على أن يسدد بعد 6 أشهر، فهو عليه دين مؤجل. قال: هذا الدين المؤجل لا يطالب به قبل حلول أجله، ولا يحجر عليه من أجله، يعني ما يحجر على ماله لأن عليه دين لا بد أن يحجر عليه حتى يوفي الناس حقهم. قالوا: لأن الدين لم يحل إلى الآن، ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. كذلك يقول: هذا الدين ولو حصل إفلاس أو موت، فإذا كان هذا الدين موثق برهن أو كفيل فإنه لا يطالب حتى يأتي وقته. قال: وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه، فلغريمه أن يمنعه. لو أن هذا الرجل المدين يريد أن يسافر ويحل موعد السداد أثناء سفره، موعد السداد بعد شهر وهذا الرجل سوف يسافر ولن يأتي إلا بعد شهرين، قالوا: هنا غريمه يحل له أن يمنعه من السفر، لأن حلول الأجل يأتي وهو في سفره. أو الغزو تطوع، يريد أن يذهب إلى الغزو تطوعا ويحل موعد السداد فلغريمه أن يمنعه. هذه كلها الأمور تؤكد لنا شدة الدين وأهمية الوفاء والسرعة في ذلك. قال: فلغريمه ما إلا أن يوثق بذلك، إلا إن كان هذا فيه رهن أو كفالة والدين لم يحل إلى الآن، فلا ضير في ذلك، والرهن والكفالة ضمان لحق الداعي. قال: وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. الرجل أعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي يعطى مهلة زيادة في سبب هذا العسر. فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، ادع الإعسار يأتي باليمين ويخلى سبيل يقبل منه ذلك، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. إلا إذا يعرف له مال عنده من عقار ونحوه قبل هذا الإفلاس وادعاء الإفلاس فإنه لا يقبل منه قوله إلا ببينة، إثبات على أنه معسر. فإن كان موسراً لزمه وفاه، إن كان موسراً يلزم أن يوفي بالدين مباشرة، فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن أبى يحبس حتى يتم الوفاء. فإن كان ماله لا يفي بدينه، المال الذي وجد عنده 100 والدين 200، فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، لزمه أي الحاكم أن يجيبهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. إذا حجر عليه لن يتصرف المال ولا يقبل إقراره. جاءه شخص قال اكتب لي إقرار بمال لي عندك حتى يسلم من هؤلاء الغرماء، فحماية لأموال الناس، فإنه لا يقبل إقراره في هذه الفترة التي يحجر عليه فيها. قال ويتولى الحاكم قضاء دينه، الحاكم يتولى قضاء الدين من هذا المال حتى يوزعه على حصص، بحيث إذا كان الغرماء حصل عليهم نقص يحصل عليهم نقص بالنسبة. قال ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. يبدأ بسداد أول شخص من الغرماء من يطالب بعبد ذلك الرجل المطالب بأنه جنى عليه أو على عبده، فهذا أول من يسدد من الغرماء بمن له أرش جناية، يعني عبد هذا السيد المطالب بالدين جنى على الرقيق الآخر على عبد الغريم الذي يطالب، فأول ما يسدد هو أرش الجناية. ينظر هذه الجناية كم قدرها، يساوى بين العبد سليما وبين العبد فيه هذه الجناية، الفرق بين ذلك هو الأرش، هو الأرش. فينظر مثلا هذا الجرح وهذا الشيء اللي حصل فيه جناية يكلف 5000 ريال، وقيمة العبد الرقيق 10000 ريال، فيعطى أقل الأمرين وهو الأرش. ولو العكس، لو كانت الجناية تكلف 10000 ريال وقيمة هذا المملوك العبد 5000، يعطى 5000. ولهذا قال فيدفع إلى المجني عليه الذي هو غريم يطالب أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، من الأرش أو قيمة الجاني وهو العبد. ثم بمن له رهن، أولا يبدأ بالسابق، ثم بعد ذلك كل من له رهن على هذا الرجل المطالب بالحقوق، فإن يسدد الغريم الذي له رهن، ثم بمن له رهن، فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. الرهن الموجود يساوي مثلا 2000 ريال ساعة مثلا، والدين 3000 ريال، يعطى 2000 ريال. ولهذا يعطى هذا أقل الأمرين بين الدين أو الرهن. ولو وجدنا الرهن يساوي 5000 ريال ودين 3000 ريال نعطيه 3000 ريال. هكذا الحاكم يتولى تسديد الغرماء. قال أو ثمره وله أسوة الغرماء في بقية دينه، يعني ما بقي من دينه 3000 ريال فإنه يكون مثل بقية الغرماء، سوف توزع عليهم بالحصص، سوف توزع عليهم بالحصص بالنسبة. ثم من وجد متاعه، طيب يكون أسوة بالغرماء مثلا 3000 ريال بقيت له، وشخص آخر يطالب 5000 ريال، والمال الذي وجد عند هذا الرجل 10000 ريال، كم نعطي صاحب 5 وصاحب 3 وصاحب 2؟ 5 من 10 تعتبر إيش؟ النصف، إذن نعطيه نصف ماله. هو يطالب بكم؟ بخمسة، خذ 2500. اثنين من عشرة تعتبر إيش؟ الخمس، إذن نعطيه إيش؟ خمس ماله. فهكذا تكون بهذه الحصص يعطي الحاكم الغرماء، حتى لأن المال الذي يوجد عند المطالب أقل من الديون التي عليه. قال: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أنت وجدت متاعك الذي اشتراه منك، وجدت هذه الساعة موجودة، وجدت هذا اللبس وهذا الغطاء موجود، فأنت أحق بهذا من غيرك، تأخذ متاعك هذا. قال: إن لم تكن في زيادة، يعني مثلا لو كانت شاة فحصل لها زيادة ونماء فهنا أخذت أكثر من ما أردت، لكن إن كان المتاع وجد بعينه وليست في زيادة متصلة فإنك أنت أولى به. قال: فهو أحق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، كما أشرت لكم في قضية يحسب المال الذي له مع المال الذي عند المدين فيعطى بهذه النسبة. قال: وينفق على المفلس وعلى من تزمه مؤنة من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. هذا المفلس ينفق عليه من المال الذي عنده، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته أيضا كذلك، الذي تلزمه مؤنته خارجا من أهل وعيال من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. قال: فإن وجب له حق، هناك حق وشاهد يشهد عليه، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، رفض أن يحلف، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا على هذا الأمر. اقرأ يا خليل. يكفي، جزاك الله. كتاب الإجارة، والإجارة هي عقد على المنافع، عقد على منفعة، وهي عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين. قال: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين. الإجارة على عين كدار أو أرض، والإجارة على عمل ما مما تحتاجه من حرث وزراعة وبناء وصيانة، فالإجارة قد تكون على عين وقد تكون على عمل. قال: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهم فسخها. العقد لازم بينهما، لا يملك المؤجر ولا يملك المستأجر أن يفسخ العقد، ما اتفقوا عليه وجب الوفاء به، إلا في حالة الإقالة فإن هذا فرع عن البيع، لو جاء وقال أقلني فأقاله فهذا شأنه وهذا ماله، لكن الأصل أنه مثل البيع، عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخه. ولا تنفسخ بموته، لأن عقد منافع تستمر، الورثة يقومون بالاستمرار على هذه المنافع سواء الورثة المؤجر أو ورثة المستأجر، ولهذا لا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها، يعني دار تهدمت انقطعت، أو دابة ماتت، هنا انفسخ العقد، انفسخ العقد. قال: وللمستأجر فسخها بالعيب. إذا كان المستأجر وجد عيبا في هذا الشيء المؤجر، له أن يفسخ هذا العقد إذا كان العيب يخل بالانتفاع، إذا كان العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه ويفوت المقصود بالعقد. أما إذا لم يكن كذلك فليس له ذلك، إذا لم يكن العيب يخل بمقصود العقد فليس له أن يفسخ العقد. قال: قديما كان أو حديثا. ولو كان العقد قديما، يعني ولو جاء بعد 6 أشهر وأراد نفسخ العقد يوجد عيب، فإذا وجد عيب فله الحق أن يفسخ هذا العقد. قال: ولا تصح إلا على نفع معلوم. الإجارة لا تصح إلا على نفع معلوم، هذا النفع لو لم يكن كذلك لكانت في جهالة، وإذا وجد الجهالة وجد الغبن، وإذا وجد الغبن حصل الغرر، حصل الغرر. ولهذا لا بد أن تكون على نفع إيش؟ معلوم. إما قال هذا النفع المعلوم إما بالعرف كسكن الدار، شخص استأجر دارا ليسكنها، إذن النفع معلوم هو السكن، هذا نفع معلوم عرفا. شخص يستأجر شقة، ما هو النفع الذي سوف ينتفع به؟ هو السكن في هذا المنزل. أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، فهذه المنفعة معروفة بالوصف كخياطة ثوب معين، لأن الأجير نوعا، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص يقدر بالزمن، والأجير المشترك يقدر بالعمل. الأجير الخاص أنت أحضرت شخصا ليعمل عملا عندك تحتاجه في بيتك مما يتعلق بشؤون الحياة من كهرباء ونحو ذلك، هذا أجير خاص مقدر عمله في وقت معين. الأجير المشترك عندك وعند غيرك، خياط يخيط الثياب، فهذا أجير مشترك، أنت تأتي ويأتي غيرك، فهذا أجير مشترك يقدر بعمل حتى يفرق من هذا الثوب. قال: أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، يعني الأجرة تؤجر شيء ليحمل عليه، إما دابة أو مركوب من اللللل. قال: وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته حتى لا يحصل الغرر. وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، وإن حصل في هذا الشيء المؤجر عين فلا بد من معرفتها بالرؤية أو بالصفة. أنت تريد تؤجر سيارة، عين هذه لا بد أن ترى أو توصف، والصفة المنضبطة تقوم مقام الرؤية، سيارة مواصفاتها كذا وكذا، لونها وما فيها من أشياء تذكر في حالة الذكر والوصاف، فهذه تقوم مقام الرؤية. ولهذا إن كانت هذه المؤجرة عين فلا بد، يقول المؤلف، من معرفتها، هذه المعرفة إما بالرؤية أو بالصفة. قال: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. شخص استأجر شقة منزلا فله أن يؤجر هذا المنزل، يقول هذا لا ضير فيه، لكن بشرط أن يؤجر مثل هذا الأجار أو دونه. يعني أنت استأجرت من الرجل العقد الأول على أن تنتفع من هذه الدار، واشترط عليك مثلا أن هذا السكن لمتأهلي، فما يجوز لك أن تؤجره إلى عزاب، ما يجوز لك أن تجعل هذا المكان الذي هو سكن أن تؤجره على أنه متجر ومستودع يحصل فيه يعني أثر. ولهذا إن كان قال مثله أو دونه قال وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، كذلك استأجر أرض لزرع ثم أجرها لشخص آخر هو الذي يزرعها، وهذا أيضا من التجارة. بعض الناس يستأجر منزلا بقيمته 20,000 ثم يؤجر هذا المنزل بمبلغ أعلى فهو يستفيد. فالشاهد أنك إذا استأجرت هذه الأرض للزراعة ثم أعطيتها شخصا آخر قال يزرع ما هو أقل منه ضررا، قالوا مثل البر والقطن، قالوا القطن هذا أكبر ما يزرع قد يكون في ذلك أيضا أثر على صاحب الأرض، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا قالوا مثل القطن أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل. هنا يزيد الأجرة في مسألة القطن أكثر منها في مسألة إيش؟ الزرع، ولهذا يدفع هنا إيش؟ زيادة. فإذا كان مستأجر مثلا بأربعين مثلا ألف هنا يدفع أجرة المثل وهي الزيادة. وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. قال إذا اكترى استأجر إلى موضع فجاوز هذا الموضع زاد عليه أو لحمل شيء أخذ أجرة من سيارة حتى يحمل عليها شيء فزاد الحمل فعليه أجرة المثل الزيادة للزائد وضمان العين إن تلفت. لو تلفت هذه لأنه حملها أكبر من من من مما تتحمل وربما تتلف هذه الدابة أو تلك الآلة، فهنا وإن تلفت قال وضمان العين إن تلفت هو يتحمل ذلك، وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. إذا لم يحملها فوق الطاقة وحصل لها أن تلفت فإنه لا يتحملها لا يضمن. متى يضمن؟ لو فرط حمل زيادة أو تعدى في ذلك. قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها، هذا الأجير الخاص. المذهب عندنا يفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، فهنا يقول الأجير الخاص لا ضمان عليه، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. أجر نفسه لكي يشتغل عند فلان هذه اليومية يأخذ في اليوم 100، فتلف على يده شيء مما هو لصاحب العمل، يقول لا ضمان عليه. ولا على حجام أو ختان أو طبيب كذلك، يقول حجام يقوم بالحجامة فحصل أنه آذى المحجوم فهنا يقول لا يضمن، أو ختان كذلك لأن فعله مأذون وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لأن فعله مأذون الختان أنت أذنت له أن يقوم بعملية الختان، الحجامة أنت أذنت له بالحجامة، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو إيش؟ فهو مضمون. قال أو طبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديه. إذا حصل منهم اعتداء أو تفريط وهي جناية أيديهم فإنهم يضمنون. قال ولا على الراعي، كذلك الراعي إذا لم يتعد، إذا حصل منه اعتداء أو تفريط فإنه يتحمل. ويضمن القصار والخياط، الخياط معروف، القصار قال ذلك، قالوا الذي ينسج، ينسج بعض الملبوسات ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. يفرق المذهب بين الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص كما مر علينا ما يضمن، الأجير المشترك عندهم يضمن، الخياط القصار قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. لو تلف في حرزه مثلا حصلت الحريقة في المحل هذا ما يضمنه، تلف المال وهو في حرزه في مكان، هو وضعه في المكان المناسب وحصل شيء، لكن لو تلف بسبب عمله قالوا هذا يتلف يضمن. والقول الثاني أنه لا فرق بين الأجير المشترك وأجير الخاص، أن الأجير المشترك وأجير الخاص كلاهما لا يضمن إذا لم يحصل تعد أو تفريط، إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب. قال وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، هذا هو الغصب، أن يستولي الإنسان على مال غيره بغير حق، بالقوة، بالإجبار، بالإكراه، بالتهديد. قال من غصب شيئا فعليه رده، كل من غصب مالا وجب عليه أن يرد هذا المال، من غصب شيئا فعليه رده. وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، لو غصب دارا أخذها بالقوة ثم جلست معه 4 أشهر، هذه المدة الزمنية أليست مدة يستفيد منها صاحب الدار ويؤجرها؟ فالذي غصب سواء أجر الدار أو لم يؤجر وجب عليه أن يرد الدار وأن يأتي بهذه الأجرة، أيضا يتحمل هذه الأجرة، أجرة المثل في هذا الوقت. قال وإن نقص، إن كان نعم، وإن نقص فعليه أرش نقصه، أخذ هذه الدار ثم حصل عيب في الدار أثناء الفترة الزمنية التي كانت إيش عنده، إذن يتحمل الأرش، يرد الدار. الدار كانت تسوى مثلا 400,000، الآن لوجود فيها عيب تسوى 350,000، نقول يرد الدار ويرد 50,000 وهو الأرش. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه، المغصوب جنى ليس الغاصب، المغصوب جنى هو الذي يتحمل أرش الجناية، هو الذي يتحمل أرش الجناية، يعني يريد أن يأخذ حقه فأثر في حقه فحصل فيه خلل وبسبب جنايته فأرش جنايته عليه، ما يتحمل الغاصب، سواء جنى على سيده أو أجنبي، سواء هذا المملوك مثلا جنى على سيده أو على شخص أجنبي. قال وإن جنى عليه أجنبي، طبعا سواء جنى على سيده أو أجنبي فهو الذي يتحمل الأرش، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. لو كان هذا المملوك جنى عليه رجل أجنبي خارج عنه، فهنا السيد يقول سيد المملوك فلسيده تضمين من شاء منهما، إما يجعل الضمان على المملوك أو يجعل على الجاني الأجنبي. قال وإن زاد المغصوب رده بزيادته، سواء كانت متصلة أو منفصلة، المغصوب هذا الذي أخذ زاد، غصب شخصا فأخذ شاته ثم هذه الشاة زادت، إما نماء متصل استثمرت أو نماء منفصل أنتجت فأتت بأولاد لها، قال هنا يرده بزيادته، الزيادة تكون لصاحب المال الأساس. وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، يقول إذا نقص فإنه يضمن نقصه كما مر علينا فيعطي الأرش. قال سواء زاد بفعله أو بغير فعله لا يؤثر، سواء زاد بفعله أو بفعل القاصر أو بغير فعله. قال فلو نجر الخشب بابا، يعني هذه الخشبة التي غصبها جعلها في الباب، أو عمل الحديد إبرا، هذا الحديد جعله في هذه الإبر، ردهما بزيادتهما وضمنا نقصهما إن نقصا، يردهما إذا كان في زيادة حصلت، الزيادة لصاحب الأرض المغصوب صاحب المال، وأما النقص فيتحمله الغاصب. الزيادة تكون للمغصوب والنقص يتحمله الغاصب. قال أو حبا فصار زرعا ولو غصب، نعم، ولو غصب قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو فصله وخاطه، يعني حصل له هذه الأمور، فالزيادة تكون للمغصوب والنقص بسبب هذه الأعمال ربما يحصل نقص فإنه يتحملها الغاصب. قال أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا، فكذلك الزيادة للمغصوب والنقص يتحملها الغاصب. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه، هذا العبد بعد الغصب بدنه اشتد وقوي، أو بتعليمه تعلم أثناء الغصب ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة، رده وقيمة الزيادة. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر، أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. يقول المذهب إن تلف المغصوب، أخذ الغاصب ما غصبه فتلف بيده، أو تعذر رده، لا يمكن يرده غير موجود الآن، قال فعليه مثله، ينظر إلى المثلية فيأتي بها، غصب شاة فيأتي بشاة، يأتي بمثلها. لكن هنا المؤلف يقول إن كان مكيلا أو موزونا، يعني الشيء المثلية عندهم في المذهب تتحقق في المكيل أو الموزون، الشيء الذي يكال أو يوزن، وأما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن فإن له قيمة. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن عندما أخذ هذا المال غصبا يساوي هذا المال 5000، إذن ثمنه 5000، عندما أراد أن يسترده وأراد أن يرده يساوي 7000 ريال، هذه القيمة، هذه القيمة، والأول هو إيش؟ هو الثمن. قال وقيمته إن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن مكيلا أو موزونا فيرد القيمة، وأما إن كان مكيلا أو موزونا فعليه بالمثرية. قال ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة، وإن قدر هذا الغاصب على، وإن قدر هذا المغصوب على أن يرد المال ويأخذ القيمة، ويأخذ القيمة التي يريدها ولا يريد أن يأخذ المال الذي مغصوبا أخذ منه. قال وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به جنسه فعليه مثله منه، المغصوب بر فخلطه مع بر لا يمكن يتميز، هنا عليه بالمثلية، يأتي بمثل هذا المغصوب. أو كزيت بزيت، زيت مغصوب فخلط بزيت، وإن خلطه بغير جنسه يعني سهل التمييز فعليه مثله من حيث شاء، من حيث شاء، يعني خلطه شعير محنطة فيأتي بمثله من أي نوع من أنواع الطعام، لكن خلطه بمثله لا يأتي إلا بمثله من نفس الكيل لهذا الطعام. قال وإن غصب أرضا فغرسها، أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. يقول غصب أرضا ثم غرس هذه الأرض، ثم لما أراد أن يرد هذه الأرض أخذ بقلع الغرس، قال هذا غرسي أنا أقلعه، فإن كان هذا القلع يؤثر في الأرض وجب عليه أن يأتي بالعرش وعرش نفسه، يعني هذا القلع قد يؤثر في في في استواء الأرض. فالأرض كانت تسوى 100,000، الآن مع بعد قلع الزرع تساوي 80,000 مثلا، نقول ترد 20,000 وهو العرش. وأيضا الأجرة، الأرض هذه اللي أخذتها لمدة شهرين معك لو كانت عند صاحبها استفاد منها وأجرها، إذن أنت أيها الغاصب ترد الأجرة. ولو لم تؤجر وجب عليه في هذه الحالة أن يرد العرش وأن أيضا يعطي أجرة هذا المال لو كانت عند صاحبها. قال وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، زرعها الغاصب وأخذ هذا الزرع فإنه يرد هذه الأرض وقيمة الأجرة فقط، ليس في أرش هنا، الأرض لم يكن فيها من خلل وإنما ردت ورد له أجرتها، بحيث لو كانت عند صاحبها لأجرها. وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. المغصوب أدرك الزرع من الغاصب فإنه والحالة كذلك يخير بين أخذ هذا الحصاد وهذا الأمر وينصرف الغاصب، وبين أخذ الزرع بقيمته، ترد له الأرض لكن الزرع ينظر قيمة الزرع فيأخذ قيمة ذلك. قال وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، لأنها أصبحت أم ولد، وأم ولد هذه لها أحكام خاصة من الرق. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، هنا يقام عليه الحد لأنه غصب هذه المرأة فوطئها وأولدها، لزمه الحد وردها ورد ولدها، يرد هذه الجارية ويرد ولدها الذي جاء منه، ومهر مثله أيضا يرد مهر مثلها، يرد مهر مثلها وأرش نقصها. لو نقصت مثلا كانت تساوي هذه الجارية لو بيعت قبل ذلك 10,000 ريال، الآن لو بيعت تساوي 5,000 ريال، إذن يرد الأرش وهو الفرق. قال وأرش نقصها وأجرة مثلها، كذلك لو كانت هذه الجارية مستمرة عند سيدها لاستفاد منها، تأجر بعمل عند شخص ونحو ذلك، إذن هذا يرد إيش أيضا أجرة مثلها. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها، باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم بأنها أم ولد فإنه عليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب. كل هذه الأمور أجرة المثل والأرش فإنها ترجع على الغاصب، هو الذي يدفعها. نعم اقرا يا خالد. يكفيك يكفي يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة. ما هي الشفعة؟ أن يكون شريكان أو أكثر في مال، وحق كل واحد منهم مشاع، له النصف أو الربع من هذه السلعة أو من هذا العقار من هذه الأرض. ثم أحد الشركاء أراد أن يبيع نصيبه، يعني أنت وشخص الآن كلاكما تشتركان في أرض، أنت لك نصفها وهو له النصف الآخر، لكن أي النصفين ما قسمت، المال مشاع. فباع أحد الشريكين نصيبه، الشريك الآخر له الحق في أن يبطل هذه البيعة، فإذا اشتراها طرف ثالث مثلا ب50,000 يأتي هذا الشريك، يأتي هذا الشريك ويمنع هذه البيعة ويقول خذ ال50,000 أنا أشتري، يعطي الطرف الثالث اللي اشتراها ماله. هذه الشفعة، هذه هي الشفعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في تعريفها: وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه. شكرا شكرا، هات يا رب، يعني جزاك الله. لاحظ التعريف، استحقاق الإنسان انتزاع، استحقاق ماذا؟ يعني له الحق ايش؟ ان ينتزع. انتزاع ايش؟ حصة شريكه التي باعها. من ينتزعها؟ من يد المشتري، من يد مشتريها. هذه الشفعة، تصورتوها؟ ها؟ اي نعم، اذا حق مشاع، اما اذا قسم هذا الحين سيبين المؤلف. واضح؟ طيب، قال: ولا تجب الا بشروط سبعة، لها سبعة شروط. أول شرط، طبعا الحديث فيها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم أو يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. طيب، أول شرط قال البيع، أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدق. يعني لو كان الشريك وهب نصيبه إلى شخص، قالوا هنا لا شفعة، ما للشريك حق في هذه الشفعة، فقط متى يكون له الحق؟ في البيع. طيب، لو أوقفها، قال نصيبي هذا أوقفته، قالوا ليس للشريك حق في الشفعة. طيب، لو كانت عوض عن خلع، الشريك امرأة وخالعت زوجها بهذا النصيب، تعطيه هذا نصيبها من الأرض، لأن الخلع يختلف عن الطلاق بماذا؟ بعوض. المرأة هي تطالب بالانفصال فتدفع مقابل، فلو دفعت نصيبها هذا من الأرض التي هي شريكة فيها مع آخر، قالوا ليس له حق الشفعة. كذلك لو كان صداق مهر، دفعه الرجل مهر، أيضا قال ليس له حق الشفعة. والرواية الأخرى في المذهب أن الضرر على الشريك حاصل ولا يزال قائما في مثل هذه الأمور، ولهذا تكون فيها الشفعة أيضا، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. هذا المذهب. القول الآخر في المذهب، القول الآخر وهي رواية أخرى في المذهب، أن هذه مثل البيع لا فرق. لماذا؟ لماذا البيع له حق الشفعة؟ ها؟ للضرر، لوجود ضرر عليه، كذلك الضرر حاصل في الهبة، في الوقف، في هذه الأمور حاصل الضرر عليه، إذن له حق الشفعة في كل هذه الأمور، له حق الشفعة في كل هذه الأمور، وهذا كما أشرت اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. الشرط الثاني، ها؟ لا، يبطل الوقف، يبطل الوقف، إذا كان يبطل البيع. ولهذا بعضهم يسمي هذا الباب على خلاف الأصول والقياس، والحق كما يقول شيخ الإسلام تيمية أن الشريعة ما تأتي على خلاف الأصول والقياس، هو نظر لها من حيث يعني ما يعرف من ضوابط البيع كذلك. طيب، لأنه يقول شيخ الإسلام يقول الذي تأتي به الشريعة هو الأصل، هو الأصل. طيب، الشرط الثاني أن يكون عقارا يقصد به أرضا. يشترط المذهب أن الشفعة لا تكون إلا بالأرض أو ما يتصل به من البناء والغراس، يعني أرض في جانبها فيه بناء غرف أو في غرس زرع. المذهب يرى أن الشفعة ما تكون في بناء ولا في غرس، إنما تكون في ماذا؟ في أرض. طيب، كانت هذه الأرض فيها بناء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو كانت البناية مستقلة في المذهب ما في شفعة، لكن لأنها تابعة للأرض فهي تثبت تبعا، تثبت تبعا لاستقلال. قال أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغرس، من البناء والغراس. والرواية الأخرى في المذهب أن الشفعة ثابتة أيضا، أن الشفعة ثابتة أيضا في المنقولات، هم يقولون فقط في العقارات، أما المنقولات الذي ينقل مثل الغراس، ينقل الزرع أحيانا من مكان لمكان، النخل أو الأدوات النقل، سيارات، قالوا فقط في العقارات، أما المنقولات لا شفعة فيها. الرواية الأخرى أن الشفعة ثابتة في المنقولات كما هي في العقارات وليست محصورة في العقارات، وذلك لأن الضار على الشريك حاصل حاصل في العقارات والمنقولات. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الشرط الثالث أن يكون شقصا مشاعا. شقصا يعني جزءا، جزءا مشاعا، قطعة من العين، فهذه تسمى شقصا، لكن هذه القطعة من الأرض مشاعة، مشاعة ليست محددة بعينها لكنها هي شقص. فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشفعة إذا كانت شقصا مشاعا لكن مقسوم ومحدود، يقول فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. هذا هو المذهب، أن مثل هذه لا شفعة فيها، المقسوم المحدود. مذهب الحنفية أن الشفعة تثبت فيما قسم وما لم يقسم، وهي رواية في المذهب. نعم، هذا مذهب الحنفية أن الشفعة تثبت فيما قسم وما لم يقسم، والمذهب المشهور في المذهب أن هذا لا شفعة فيه، ودليلهم كما أشرت دليل إيش؟ حديث جابر. المسألة، القول الثالث في المسألة وهو رواية في المذهب، التفصيل، التفصيل. إن كان الشريك مشاركا لشريكه في حقيقة هذا الملك كمرافق ومدخل ومدخل الفناء لهذه الأرض بحيث لا يتميز حق كل منهما، فهذا فيه الشفعة وهو داخل فيما لم يقسم، يعني كأنه هذا لم يقسم. الأرض فيها قسم وقسمت، لكن نفس المقسوم يشتركان فيه، مدخل الأرض، الفناء الذي يحيط بها، كلاهما مشارك فيه، قالوا هذا حقيقته غير مقسوم، ففيه الشفعة. قال وهو داخل فيما لم يقسم، وإن كان غير شريك في هذا الأمر وإنما مجرد اشتراك، اشتراك في الأرض كلها لكن غير مشارك له في جزئه في طريق، وإنما مجرد اشتراك في الطريق مع تقسيم هذا الشيء الذي يملكه كل واحد والحدود وقعت، فهذا ليس فيه الشفعة. ويستدلون بحديث أبي رافع أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ابتع مني بيتي في دارك. ابتع يعني اشتري مني بيتي في دارك. وهذا يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال الشرط ماذا؟ الرابع التفصيلي. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم. شوف، مو زي الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون مقسوما. الشرط الرابع يعني أن يكون مما يستحق أن يقسم. قال: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم أصلا كالبئر ونحوهما فلا شفعة فيه. المذهب يرى أن الشفعة فيما ينقسم، أما الذي لا ينقسم فإنه لا شفعة فيه. والرواية الأخرى في المذهب جواز الشفعة في هذا الأمر ما ينقسم وما لا ينقسم لعموم الأدلة في هذا الباب، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الجميع. يعني ما يكاد شرط من شروطه إلا إيش حصل فيها نقد. هي نعم هذا المقصود. خلاص، يعني ليس حق للشريك أن يفسد البيع ويبطل البيع. الشريك ماله خلاص انتهى، يعني ما له حق أن يبطل البيع. هي باع النصف والذي يبقى للشريك الآخر. ثم قال الشرط الخامس: أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته. يعني لو أن الشريك باع نصيبه وهو الشخص، يعني الجزء الذي له، فجاء الشريك الآخر ليفسد البيع فطلب بعضه، قال: أنا أريد جزء من هذا الشخص، أنت اشتريت الآن هذا الأمر، أنا أريد جزء وخذ أنت جزء. يقوله لمن؟ للمشتري. يقول هنا بطلت شفعته، لا شفعة له. متى تكون له الشفعة؟ يأخذ المال كله، الجزء كله، أو يترك الجزء كله. أما أن يأخذ جزءا منه فتبطل الشفعة، أو ربما اشترى هذا الرجل ذلك الجزء بمئة ألف ريال، فجاء هذا الشريك ليفسد البيع قال: أنا عندي 60,000 ريال، خذ هذه 60، ثم بعد ذلك أعطيك 40، تسقط حق الشفعة. لا بد أن يعطي المال كله. ولهذا قال: فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعا، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. يعني لو كانوا ثلاثة شركاء، واحد له نصف وواحد له ثلث وواحد له، إذا كان واحد نصف وواحد ثلث سدس. السدس أنتم كل يوم تثبتون أنكم ما تحبون الرياضيات، وهو كذلك ونبصم بالعشر. طب بكره بالفرائض، بكره بالفرائض ايش نسوي؟ طيب ها، يسهل الله. طيب، هؤلاء ثلاثة شركاء، واحد له النص واحد له الثلث واحد له السدس، فالذي له النصف باع نصيبه، فأتى الشريكان ليفسد البيعة. يقول المؤلف: ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. تعال، أنت لك الثلث وأنت لك السدس، المال انقسم الآن إلى نصفين، هات الثلث وهات السدس لنعطي المشتري ماله، لنعطي المشتري ماله. فالأرض كلها تساوي 100,000، اشترى النصيب 50,000، فالذي دفع الثلث يأتي بثلث المال، ودفع السدس يأتي بسدس المال، فيعطون المشتري ويسقطون البيع. ولهذا قال: ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته، واحد منهما قال أنا لا أرغب بذلك، قال لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. أو الترك، ما يقول أنا أخذ فقط أدفع الثلث، لا، يشتري النصف كله، يعطي الشخص هذا المشتري نصف المال، وإلا لا شفعة، حتى لا يتضرر المشتري. ليس النظر فقط للشركاء، كذلك المشتري. المشتري إذا تبعض ماله هو يريد هذه القطعة كاملة، فأنت إذا أعطيته جزءا لم يأته ماله ولم يستفد من هذه القطعة كاملة، فحصل عليه، حصل عليه ماذا؟ ضرر. فحتى لا يحصل ضرر عليه فإنه لا بد أن تدفع الشفعة كاملة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس، إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. وهذه ذكرناها قبل قليل، يعني الشريك يدفع الثمن كاملا، لكن لو قال أدفع بعضه نقول سقطت الشفعة حتى لا يتضرر المشتري. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. يقولون إن كان الثمن مثليا له مثل، يعني هذا الرجل اشترى هذا النصيب بمال وله مثل مال، أعطي المال، اشتراه مثلا ببر 60 صاع من البر، يعطيه مثله 60 صاع من البر. قالوا لو كان اشتراه بلا مثل، لا مثل له، يعني اشتراه بأرض، فكيف تكون هنا هذه المثلية؟ وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، هنا ينظر لقيمة هذا الجزء ويعطى القيمة، ويعطى القيمة. قال: وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. اختلف الآن في القدر، المشتري والشريك كلاهما يقول قيمة هذا القطعة التي اشتريتها، هذا يقول 50,000 والآخر يقول مثلا 80,000، اختلف في قدره ولا بين لهما فالقول قول المشتري، هو اللي دفع المال مع يمينه، مع يمينه يقول القيمة كذا لكن مع اليمين. السابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته. يعني لو كان هذا الرجل المشتري اشترى هذه السلعة ثم بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين أتى هذا الشريك ليبطل هذه البيعة، المذهب يقولون لا، وإنما المطالبة بها على الفور، أما على التراخي فلا تستقل، فإن أخرها بطلت شفعته. وبعض يحددها بأيام. والقول الآخر وهو رواية أيضا في المذهب أن الشفعة لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها لها أو بما يدل على رضاه، لأن الحقوق، كل الحقوق لا تسقط إلا بهذين: إما بإسقاط أصحابها لها، أصحابها قالوا نحن لا نرغب، هم أسقطوها، أو بما يدل على رضاه، بما يدل على رضاهم، هو شاف البيعة وحضر البيعة ولم ينكر، إذن هو راض، إذن هو إيش؟ هو راض بذلك. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أن الشفعة ما تسقط بهذه السرعة، وإنما لو حصل فيها تراخيا فإنه لا بأس بذلك. قال: إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها. قالوا: نحن نوجبه على الفور، إلا إذا يوجد ظرف، هذه الظروف قائمة على عجز، عجز عن أن يبادر في إبطال البيعة، إما غيبة مسافر ما يدري عن البيعة ثم حضر، قالوا هذا ولو تأخر لا بأس بذلك لأنه كان إيش مسافر، أو حبس رجل كان محبوس فإنه أيضا لا يلزم بالتراخي ولا يؤثر فيه ولو خرج من حبسه فإن يبطل البيعة، أو مرض كان مريضا، أو صغر كان صغيرا ما ينتبه ثم بعد ما كبر أدرك هذا الأمر. قال فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. قال فيكون على شفعته، أي هذا المسافر، هذا المسجون، هذا المريض، فيكون على شفعته متى قدر عليها، خرج من السجن شافى من المرض فإن هذه الشفعة قائمة ومستمرة، فيكون على شفعته متى قدر عليها. لكن قال هنا قيد، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد، يعني بلغ الخبر أنه في السجن أو في السفر فأشهد من عنده، أشهد من عنده أنني أبطل هذه البيعة وأفسد هذه البيعة، فأشهد من عنده بذلك إلا أن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطل شفعته، يعني أمكنه الإشهاد ولم يشهد، إذن لا شفعة له عندما يخرج من السجن أو يتشافى من المرض، لا شفعة له لأنه كان بإمكانه أن يشهد على ذلك بإفساد هذه البيعة ولم يفعل. ثم قال رحمه الله تعالى فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر، يعني ما علم هذا الشريك حتى اشتراها مشتري، ثم مشتري آخر اشتراها من المشتري الأول، ثم مشتري ثالث اشتراها من المشتري الثاني، يعني تعاقب على ثلاثة كل واحد يشتريها والشريك ما يدري، والشريك ما يدري، فبلغه هذا الأمر. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منه، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني وبما أخذ منه، والثالث على الثاني. يعني هذا الأرض اشتراها الأول 100,000 ريال، ثم باع على الثاني 150,000 ريال، ثم باع على الثالث 200,000 ريال، فأتيت أنت للأول وقلت أنا أعطيك إيش 100,000 ريال، هذا الأول يذهب إلى الثاني يقول أنا أعطيك 150، يضيف على 100 إيش 50، الثاني يذهب إلى الثالث أنا أعطيك 200 يضيف عليها 50 لأنه استلم من 200 ويعطيه إيش 200. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه الثالث على الثاني، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. يقول ومتى أخذه وفيه غرس، الآن الشفيع أخذ الأرض وفيها غرس أو بناء للمشتري، المشتري هو الذي غرس هذا الغرس والذي بنى هذا البناء، أعطاه الشفيع قيمته، يعني أنت غرست تقدر هذه القيمة وخذ هذه القيمة من غير قيمة الأرض، وجد أن هذا غرس كلفه 10,000 ريال يعطى 10,000 ريال مع قيمة الأرض 100,000 ريال، أو البناء كذلك كلف المشتري 50,000 ريال كذلك يعطى هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى ونصرين وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري إلى الحصاد أو الجذاذ، إذا فيه زرع وثمر باد ظاهر فهو للمشتري، هذا حق للمشتري إلى وقت الحصاد وقريب يكون أو الجذاذ، بحيث أن الشفيع لا يبيع شيئا من هذا الأمر. وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته. قال وإن اشترى، وإن كان فيه زرع انتهينا من هذه. وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته. يعني عندما اشترى هذا المشتري الشخص القطعة من الأرض، باع الشفيع عليه القطعة مع سيف، باع عليها جزء من الأرض مع إيش؟ مع شيء آخر. هنا ضرب مثال مع سيف، ماذا يفعل الشفيع؟ وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته. يعني باع عليه الشخص مع السيف ب50,000 ريال، السيف ينظر كم قيمته؟ 10,000 ريال، 10,000 ريال يدفع له 40,000 ريال قيمة الشخص. ولهذا فللشفيع أخذ الشخص بحصته، حصة الأرض، وأما السيف ما يدفع له إيش القيمة. وليس هذا من باب أنه يدفع له أقل، هنا تسقط حق الشفعة، لكن هذه ليست من هذا الباب، وإنما لأن المبيع الأرض مع شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوقف. قال الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. هذا هو الوقف، أن يحبس الأصل، أصل المال، وتسبل الثمرة أي المنفعة تكون عائمة لمن يحدد في هذا الوقف. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر. يقول له أصبت ما أرضا لم أصب، هذه أظنها في تبوك، في غزوة تبوك كان نصيب عمر رضي الله عنه أرض، قال لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به يا رسول الله؟ يعني ماذا أفعل به؟ وجهني. قال في خيبر، خيبر تبوك، أنا قصدت خيبر فعلا، قصدت خيبر ولا تبوك بعد حرب الروم وما حصل، لكن معركة خيبر. طيب قال إن شئت، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عمر، إن شئت حبست أصلها وتصدقت به، وفي رواية احبس أصلها وسبل ثمرها، احبس أصلها وسبل ثمرها. ولهذا أخذ الفقهاء تعريف الوقف من هذا، قالوا تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. قال ويجوز في كل عين يجوز بيعها، أي الوقف يجوز في كل عين يجوز بيعه، ما يجوز بيعه يجوز وقف، وما لا يجوز بيعه لا يجوز وقف. فمثلا الكلب عند المذهب وعند جماهير العلماء لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز وقف. الرهن لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز إيش وقفه. الخمر لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز إيش وقفه. القول الآخر في المسألة أنه يصح وقف كل ما جازت إعارته، وهذا أعم وأشمل، فيشمل البيع، قد تعير الكلب أكرمك الله، قد تعير. قالوا يصح وقف كل ما جازت إعارته، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. هذا القيد الثاني والشرط الثاني. الشرط الأول العين التي توقف ما جاز بيعها، الشرط الثاني العين التي توقف يكون النفع بها دائما مع بقاء عينها. يقولون الوقف لا يصح إلا في عين تبقى دائما، عين تبقى دائما، ينتفع بها دائما وتبقى هذه العين. وما سوى ذلك إذا كان يتلف قالوا ما يصح وقف، يعني لو شخص أوقف ماء قالوا هذا لا يصح، لأن الماء يتلف يستخدم. لو أن شخص أوقف جراب تمر قالوا هذا ما يصح وقف، لأن التمر يتلف من أكله. ولهذا القول الآخر في المسألة جواز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه، جواز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه، كما أشرت مثل التمر وماء وطعام أوقف فإنه لا ينتفع به إلا حين يتلف. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال كالمزارع والبيوت ونحوها التي توقف عند المذهب، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، هذه كلها عندهم لا يصح. إنما الوقف عند المذهب هو في حالة أن ينتفع بها دائما مع بقاء عينه، ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر الآخر. قالوا هذا دليل على أن هذا الأمر فيه بر وفي معروف، وهو كذلك الوقف يصح فيما كان فيه هذا البر وهذا المعروف. قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. يقول هذا الوقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها. ولهذا عمر الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلا صدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورى. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل وابن السبيل والضيف. ولا جناح، يقول عمر، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، هذا تابع لحديث عمر، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا من حديث عمر رضي الله عنه، فلا جناح ذلك أو يطعم صديقا لكن غير متمول فيه، يعني ما يحمل معاه للتمول، يحمل معاه من هذا الوقف، وإنما في وقته أخذ منه أكل منه في ذلك الوقت يقول لا جناح. أما أن يحمل معاه هذا الشيء اللي فيه تمويل لا يصح. قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، بالقول أوقفت كذا أو حبست كذا أو سبلت كذا، هذا بالقول. بالفعل ضرب المؤلف أمثلة، قال مثل أن يبني مسجدا ويؤذن للناس في الصلاة فيه، يعني هذا المسجد إنما بنيته للصلاة وقف. أو سقاية ويشرعها للناس، يظهرها للناس ويهيئ الأشياء التي يشرب يستخدمها الناس في الشرب، هيئ الدلو مثلا موجود وما إلى ذلك. إذن هذا دليل على الوقف بالفعل. نعم. أرفع صوتك. نعم، هو التمول داخل في التجارة كذلك، يعني هو يأكل في ذلك الوقت، لا يتمول يأخذ منه، ما يتمول به أو يتاجر بها. قال ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. الوقف هل يجوز بيعه؟ الذي عليه المذهب عندنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا تعطلت منافع بالكلية ردم البيت، فتعطلت المنافع والمصلحة الراجحة أيضا حصل فيها خلل، الناس بحاجة لبعض الأمور. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يصح بيع الوقف وإبداله بشيء آخر إذا تعطلت منافعه وكانت المصلحة في ذلك هو بيعه. والقول الآخر عدم صحة بيع الوقف مهما كان حتى لو تعطلت منافع. قال: فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد. كذلك الفرس إذا كان لا يصلح بالغزو مثل الدار التي تعطلت، فهذا الفرس تعطلت منافعه ونقل إلى مكان ينتفع به مكان آخر. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفق عليه إلى شرط الواقف. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية. يقول: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء، كل هذه يرجع فيها إلى الناظر صاحب الوقف. ماذا قال في وقفه؟ إن كان نص في هذا الوقف أنه يصرف على كذا وكذا، إذن لا يعدل عنه. يصرف على الأيتام لا يعدل عنه، يصرف على حفظ القرآن لا يعدل عنه، يصرف على إخواني وإخوتي. أراد أن يوقف هذا الوقف على إخوانه وإخوته حتى لا يبيعوا هذا الشيء فيكون فيه خير لهم، يكون فيه خير لهم. ولهذا يرجع في هذه الأمور إلى الناظر. قال: وكذلك الناظر فيه والنفق عليه إلى شرط الواقف. كل هذه يرجع فيها إلى الشروط التي اشترطها الواقف صاحب المال، ليس الناظر. من قلت الناظر لا، يرجع فيه إيش؟ إلى الواقف. إلى الواقف الناظر نفسه يرجع فيه إلى الواقف، من يحدده يكون ناظر على هذا إيش؟ على هذا الوقف. قال: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى فنعطيهم بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم، يعني إلا إذا هو فضل بعضهم، أعطوا فلان كذا ولا تعطوا فلان كذا. فإذا فضل بعضهم قال: فإذا لم يبقى منهم أحد رجع إلى المساكين، صرفوا ولم يبقى منهم معهم من المال، فإنه يرجع ذلك إلى المساكين. فإذا لم يبقى منهم أحد رجع إلى المساكين. ومتى كان الوقف على ما يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم. يقول: متى كان الوقف على ما يمكن حصرهم، يستطيع حصرهم أولاد فلان، فهنا لزم استيعابهم، لزم استيعابهم والتسوية بينهم. لكن إن لم يكن حصرهم جاز، الحصر شاق، هم في أقصى الأرض والآخرون في الأقصى الثاني ونحو ذلك. قال: وإن لم يكن حصرهم جاز، وإن لم يكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. إذا لم يستطع الحصر ولم يكن الحصر، فإنه يجوز أن يفضل بعضهم على بعض وأن يخصص واحدا منهم بهذا الوقف. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غدا إن شاء الله ها خليش عندنا نعمة أن وصلنا لهذا، نحمد الله.